من أفضل الصيام هو صيام هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. فأكثروا من الصيام في هذا الشهر، اثنين وخميس والثلاثة أيام البيض، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا يفوتنكم صيام العاشر من هذا الشهر، يوم الاثنين القادم هو يوم عاشوراء. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. سنة كاملة يكفرها صيام يوم، يوم لوجه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم العاشر، فكان اليهود أيضا يصومونه ويعظمون هذا اليوم ويحتفلون فيه. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بألا نحتفل فيه وألا نحدث فيه احتفالا غير المعتاد، وهو يوم كسائر الأيام، لا نخصه بمزيد طعام ولا توسعة على الأولاد والأهل، وفي نفس الوقت لا نكون كالشيعة المجانين الذين أضحكوا علينا أي عاقل على وجه الأرض، فيقومون في هذا اليوم فيذبحون أنفسهم ويضربون أنفسهم ويسيلون دماءهم لمقتل الإمام الحسين في هذا اليوم. فأنت كمسلم من أهل السنة لا تتبع هؤلاء ولا تتبع هؤلاء، لا تحتفل ولا ترقص ولا تغني، وفي نفس الوقت لا تدمي نفسك ولا تعذب نفسك ولا تضرب جسدك وتنزل منه الدماء، وإنما تفعل ما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يصوم هذا اليوم لأنه يكفر ذنوب سنة قبله، وكان يصوم يوما قبله يوم التاسع تاسعاء مخالفة لليهود. عن ربيع بنت معاوية رضي الله عنها قالت في شأن صوم عاشوراء: كنا نصومه ونصوم صبياننا الصغار، نعود الأولاد على تعظيم شعائر الله وأيام الله. الأطفال الصغار يصومون هذا اليوم على قدر استطاعتهم، من استطاع أن يكمل فبها ونعمة، من استطاع أن يصوم ساعات من هذا النهار بحيث أن الولد يربى على تعظيم هذه الأيام الفاضلة المباركة. ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد ونضع لهم اللعبة من العهد من الصوف نصبرهم بها، فنذهب بها معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة نلهيهم حتى يتموا صومهم. كانوا يتحايلون على الأطفال الصغار حتى يتموا صومهم. ويستحب أن يصوم مع يوم عاشوراء اليوم التاسع مخالفة لليهود. وصام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر أصحابه فقالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر.